أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم وفقنا والمشتغلين يا رب العالمين. قال: والمفاسد معلومة الانتفاع، وانحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء، ووجوده لطف وتصرفه آخر، وعدمه مما. أربع إشكالات أثارها تقريبا الفخر الرازي في كتابه الأربعين، أربعين في أصول الدين. إن شاء الله في هذه الجلسة نتناول هذه الإشكالات بالتفصيل ونرد عليها. قبل الدخول في هذه الإشكالات نبين مسألتين مهمتين. المسألة الأولى أثارتها الأخت الفاضلة البارحة، وأنا لم ألتفت إلى النقطة التي تنطوي عليها المسألة. قالت: لماذا لا ندخل الجعل في التعريف، في تعريف الإمامة؟ تعريف الإمامة ماذا كان؟ رئاسة عامة لشخص إنساني في أمور الدنيا والدين نيابة عن الرسول. لماذا لا ندخل كلمة الجعل؟ فيضحي التعريف هكذا: الإمامة هي جعل إلهي لرئاسة عامة. لمن؟ لشخص إنساني، لشخص إنساني في أمور الدنيا والدين نيابة عن النبي. من المغالطات التي تدرس في الحقل المنطقي مغالطة هي إدخال المبنى بالاصطلاح الحوزوي، أو إدخال النظرية باصطلاح الحدثويين في التعريف. في التعريف، فإذا أدخلنا المبنى أو النظرية التي نعتقد بها في التعريف فقد حددنا المسألة، حددنا المفهوم وفق نظريتنا، وفق ما نتبناه من مبنى علمي. فإذا دخلنا في البعد التصديقي، والتصديق فرع التصور كما بين ذلك في علم المنطق في الحقل المنطقي، التصديق متوقف على التصور، فكل ما يأتي في التصديق من تدين واستدلال تابع للتصور، تابع للتصور. فإذا حددنا المفهوم وفق ما نتبناه من مبادئ علمية ونظريات علمية فقد حصرنا التصديق الذي يتبع التصور، يتبع هذا المفهوم في دائرة هذا المفهوم، في حدود هذا المفهوم. فالمقابل الذي يحاورنا ويتناظر معنا يجد نفسه محصورا في ما حددناه من مفهوم. ولهذا يقال لهذه المغالطة مغالطة أخذ المبنى في التعريف. فلا يجوز منطقيا أخذ المبنى أو النظرية في التعريف. مثاله في الفلسفة يعرفون العلم هكذا: العلم هو حصول صورة كلية أو صورة جزئية، أو حصول وجود الشيء لدى مجرد، لدى المجرد. حصول الصورة كلية لبيان المفاهيم الكلية، مثل الإنسان، الفقر، العلية، المعلولية، التقدم، التأخر، التشخص، المفاهيم الفلسفية أو المفاهيم المنطقية، مفهوم النوع، مفهوم الجين، مفهوم القضية، مفهوم عكس المستوي، عكس النقيض، كما درستنا في الحقل المنطقي. وحصول الصورة الجزئية كالمفاهيم الجزئية، مفهوم زيد المتشخص في الخارج، هذه الشجرة، هذا زيد، هذا الحديد. وحصول الوجود، حصول وجود الشيء بعلم حضوري، لأن العلم الحضوري ما هو حصول وجود الشيء لا مفهوم الشيء لدى المجرد. أدخلنا في مفهوم العلم وفي تعريف العلم التجرد، حصول الصور الكلية والصور الجزئية ووجود الشيء لدى المجرد، يعني لدى النفس المجردة. فنحن نتبنى التجرد في النفس، النفس عندنا مجردة ليست مادية في ذاتها، وإن كانت مادية في بعض أفعالها. أدخلنا هذا المبنى وهذه المبانية في التعريف، وهذه مغالطة. التعريف يجب أن يكون محل اتفاق بين الطرفين، محل اتفاق أهل الفن أهل الحقل المعرفي. إذا أدخلنا الجعل في تعريف الإمامة، ومن يقول بالجعل؟ إمامية، فقد أدخلنا مبنى الإمامية في تعريف الإمامة. فالطرف المقابل الذي لا يؤمن بالجعل الإلهي لا يؤمن بهذا التعريف، لا يؤمن بهذا التعريف. أما إذا جئنا وعرفنا الإمامة هكذا، رئاسة عامة لشخص إنساني في أمور الدنيا والدين نيابة عن الرسول أو نيابة عن النبي، فهذا التعريف محل اتفاق في الحقل الكلامي، الحقل المعرفي الكلامي. إذا لا يمكن لنا إدخال الجعل الإلهي في تعريف الإمامة. فإذا أدخلنا هذه المفردة في تعريف الإمامة فقد وقعنا في مغالطة إدخال المبنى في التعريف، إدخال النظرية في التعريف. هذه مسألة. المسألة الثانية، نحن نؤمن كإمامية بأن الإمامة جعل إلهي، هي اعتبار إلهي، كما بينا ذلك بالتفصيل في باب النبوة. في باب النبوة، النبوة ما هي؟ جعل إلهي. فالإمامة كذلك جعل إلهي، لا تتميز في هذه الخاصية عن النبوة في شيء. غاية الأمر أن أساس هذا الجعل هو ما يمتلكه الإمام من كمالات، من كمالات، وهذه الكمالات تورثه العصمة، تورثه العصمة. فالإمامة جعل إلهي، اعتبار إلهي، على أساس ما يمتلكه الإمام من كمالات عالية، وهي الولاية، تورثه العصمة. ما هي العصمة؟ عدم ارتكاب الخطأ. جيد، أساس العصمة وهي الولاية المتجلية في هذه الكمالات العالية أمر خفي بالنسبة للأمة، أمر خفي بالنسبة للأمة. فيأتي الانتصاب الإلهي، فالانتصاب الإلهي والجعل الإلهي كما في واقعة الغدير. ماذا تم في واقعة الغدير؟ جعلوا علي عليه السلام وليا للأمة، اللهم والي من ولاه وعادي من عداه. نصب الأمير عليه السلام وليا وخليفة للنبي الأعظم في أمته. فهذا الانتصاب في واقعة الغدير المباركة يشكل حيثية إثباتية، يشكل حيثية إثباتية، مقام إثبات، مقام كشف. فالرسول صلى الله عليه وآله بأمر إلهي نصب علي عليه السلام وليا في أمته، ينوبه في أمته بدون النبوة. طبعا له كل خصوصية النبي إلا النبوة، إلا الوحي. فواقعة الغدير كشف لهذا المنصب الإلهي، لهذا المنصب الإلهي. جيد، هذا يمثل هذا المنصب الإلهي. بيناها في النبوة، لهذا المنصب جهتان، جهة علوية تسمى الولاية، ما يلي الله، ما يلي الحق تعالى، وهذه الجهة هي التي تورثه العصمة، هي التي تميزه عن باقي الخلق، عن باقي الخلق. وله جهة أخرى، جهة خلقية، جهة خلقية. قسمناها في النبوة إلى قسمين، خلافة تكوينية وخلافة سياسية. وقلنا هناك أن الخلافة التكوينية ليست مشروطة بأي شرط. حاكمية المعصوم على قانون العلية والمعلولية، حاكمية المعصوم على الأسباب والمسببات بإذن الله تعالى. القسم الثاني، الجنبة السياسية مشروطة بشرط. ما هو الشرط؟ البيعة والنصرة، البيعة والنصرة. فحكومة المعصوم لا تتجلى واقعا إلا إذا تمت النصرة والبيعة من الأمة. فإذا لم تأتي البيعة والنصرة تبقى هذه الخلافة معلقة، فإذا تحقق الشرط وهي البيعة والنصرة تجلت هذه الخلافة السياسية في الخارج وفي الواقع. هذه المسألة الثانية. فالإمامية كمدرسة كلامية تنطلق من عنوان كلي يسمى بالاصطلاح الشبابي لطفا، لطفا. هذه المفردة الكلامية عنوان يندرج تحت مطلق الحر، فواجب على الحق تعالى من باب كمالاته المطلقة جعل هذا العنوان في مسباق خارجي. قد يتعنون هذا العنوان بالنبوة وقد يتعنون بالإمامة. متى يتعنون بالإمامة؟ إذا غاب النبي. يتعنون بالإمامة إذا غاب النبي، فالإمام ينوب النبي في أمته. إذا جئنا إلى المدرسة الثانية، مدرسة أهل السنة والجماعة، لا تنطلق من عنوان كلي، تنطلق من أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد. فمسألة الإمامة في المدرسة الإمامية نزولية، نزولية من الله، نازلة من الله، جعل إلهي. وفي مدرسة العامة سعودية من الناس، من الأمة، من أهل الحل والعقد. هنا يفر هذا السؤال المهم، إذا كانت الإمامة نزولية اصطفاء إلهيا، هل يجوز للأمة عزل هذا الخليفة وهذا الإمام؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الجائل هو الله تعالى، ولا يحق لما سوى الله تدخل في شؤون الله تعالى. إذا جئنا إلى المدرسة العامة ماذا تقول؟ أن الخلافة ببركة الحل والعقد. جماعة من الأمة، عقلاء الأمة، يجتمعون فيعينون الخليفة، فإذا غيروا هذا الرأي فمن حقهم عزل هذا الخليفة. عثمان من جعله خليفة؟ أهل الحل والعقد. ومن عزل عثمان؟ أهل الحل والعقد. لماذا؟ لأن هذا المبنى في حد ذاته مبنى جعل الخلافة من طرف الحل والعقد يعطي الصلاحية لأهل الحل والعقد لعز هذا الخليفة. فكما أن لأهل الحل والعقد الحق في نصب الخليفة، له الحق كذلك في عزله وإبعاده عن هذا المنصب. هذه مسائل ونكات مهمة جدا في باب الإمامة. فإذا تبنينا نظرية الجعل الإلهي والنصب الإلهي أو الانتصاب الإلهي، وقد سدينا الباب، خلقنا الباب أمام الأمة، فلا يحق لها مهما كانت كاملة في تشخيصها للمصالح والمفاسد، مهما سلحت في تشخيص المصالح والمفاسد، لا يحق لها التدخل في جعل الإمام والخليفة، لأن المسألة مسألة إلهية. جيد، هذه مسألة. مسألة أخرى مهمة الإمامية تقول الإمامة مسألة كلامية، وإذا قلنا مسألة كلامية ماذا يعني؟ فعل إلهي، اللطف هو فعل إلهي كما بينا ذلك في باب العدل. ماذا ندرس في باب العدل؟ الأفعال الإلهية، واللطف من أقسام العدل، من تجليات العدل، فاللطف فعل إلهي. ماذا يترتب على ذلك؟ الإمامة فعل إلهي، فعل إلهي. أما إذا جئنا إلى مدرسة العامة، الإمامة مسألة فقهية، مسألة فقهية، جيد. أين يتدل هذا البعد في مظاهر الإمامية؟ بعد الفقهي. أين يتجلى البعد الفقهي في مظاهر الإمامة؟ إذا كانت الإمامة في المدرسة فعلا إلهيا، لطفا، انتصابا إلهيا، فالبعد الفقهي في هذه المسألة أين محله من الإعراب؟ البعد الفقهي في هذه المسألة يتجلى في التبري والتولي، في التبري والتولي. فنحن مطالبون فقهيا تشريعيا بموالاة الإمام وبالتبري من أعدائه، والتبري من أعدائه. فمن لم يوالي الإمام فاعتقاده ناقص، أو قولي منتفي مطلقا، منتفي مطلقا. انتفاء الموالاة لأئمة أهل البيت عليه السلام ولشخص الإمام عليه السلام يسابق انتفاء الإمام. فالمسألة كم جناح؟ جناحان. الجناح الأول هو التولي، والجناح الثاني هو التبري من الأعداء. جيد، إذا بنت العامة على أن المسألة فقهية، والمسائل الفقهية معناه الطاعة والعصيان، الطاعة والعصيان. فإذا قاطع شخص بأن الشخص الفلاني هو الخليفة، وأطاعه في أوامره وأطاعه في نواهيه، هذه الإطاعة في الأوامر وفي النواهي مبرئة للذمة أمام الله بقطعه. نعم، مبرئة للذمة أمام الله تعالى، مبرئة للذمة أمام الله تعالى. طبقيها على التاريخ، إذا جاء شخص ووالى غير الخليفة عند السنة ماذا يصب عليك حكم؟ خارج عن الخليفة، يجب أن يقتل. لاحظت التناقض؟ إذا بنينا على أن المسألة مسألة الإمام مسألة فقهية، فهذا الخليفة يجب أن يطاع في أوامره وفي نواهيه. فإذا قطعت أنا كشخص ينتمي إلى الأمة أن ياسين هو الخليفة، أطعت بالقاطع الذي يبرئ الذمة أمام الله، وأطعت غير الخليفة المعين في الصفيفة، فهذا القاطع ينجز علي بعض الأفعال ويبرئ ذمتي أمام الله، منجزية والمعذرية، يعذرني في أفعالي أمام الله سبحانه وتعالى، وهي الحجية. مع أن العامة يقولون إذا أطعنا غير الخليفة المنصوب من أهل الحل والعقد فقد خرجنا عن خليفة الأمة، ومن خرج عن خليفة الأمة ما هو حكمه؟ يقتل بالسيف، يقتل بالسيف. هذه مفارقة تقع فيها مدرسة العامة ولا حل لها إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. أما إذا جينا إلى مدرسة الإمامية، النصب من من؟ من الله تعالى. فلا يحق لك كمفردة تنتمي إلى الأمة الإسلامية تبحثين عن خليفة خارج عن دائرة الانتظام الإلهي. فإذا بحثت عن خليفة خارجا عن دائرة الانتظام الإلهي فأنت خارج عن الدين، خارج عن الدين. هذه نكات مهمة جدا تتعلق بالإمامة، أردت الإشارة إليها في هذا المدخل. قال: والمفاسد معلومة الانتفاء. هذا الإشكال الأول. وانحصار لطف في الإمام معلوم للعقلاء، هذا يمثل الإشكال الثاني، ووجود الإمام لطف وتصرف الإمام لطف آخر، وعدم الإمام منا نحن من الأمة هذه إشكالات وردود على هذه الإشكالات. نأتي إلى الإشكال الأول، المفاسد معلومة الانتفاء، مبتدأ وخبر. المفاسد مبتدأ، معلومة الانتفاء خبر. نرجع قليلا إلى القياس، الصيغة المنطقية للقياس ما هي؟ الإمام لطف، صغر القياس لأنه يحصل الغرض تحصيلا للغرض، تحصيلا للغرض، هذا دليل الصغرى. الكبرى ما هي؟ وكل لطف واجب في الحكمة الإلهية، بينا هذه الكبرى المغمرة في باب العدل. ماذا يتفرع على هذا القياس؟ الإمام يجب نصبه على الله تعالى. الإشكال الأول يرد على كبرى القياس، على كبرى القياس إشكال كبروي، اصطلاح الحلزويين إشكال كبروي. الكبرى ما هي؟ كل لطف واجب في الحكمة الإلهية. متى يجب اللطف على الله تعالى؟ يعني كيف نعلم بأن هذه المفردة لطف ثم تجب على الله تعالى؟ متى نعلم بأن هذا العنوان لطف ثم يجب على الله تعالى؟ إذا علمنا بانتفاء المفاسد مطلقة في هذه المفردة، هذا العنوان. فالإمامة متى يسري إليها المحمول، محمول الكبرى؟ محمول الكبرى ما هو؟ الوجوب، وجوب الله. الإمام لطف وكل لطف واجب، فالإمام واجب. سراية الوجوب إلى موضوع الصغرى يستدعي معرفة كل المفاسد التي لا يشمل هذا اللطف. من يدرينا؟ الظن لا يكفي، يجب القطع بانتفاء المفاسد في الإمامة. إذا الحكم على الإمامة بالوجوب من خلال اللطف هذا يستدعي ماذا؟ يستدعي معرفة انتفاء المفاسد من تحت هذا العنوان مطلقا كلية كلية. هذا هو الإشكال. محقق الطوسي كيف أجاب؟ والمفاسد معلومة الانتفاء. كيف ذلك؟ المفاسد في باب التشريع تساغ بأي نوع من القضايا؟ أي نوع من القضايا؟ قضايا التحريمية، القضايا التحريمية. كل قضية تشير إلى محرمين فقد أشارت ضمنا إلى المفاسد، خصوصا على مبنانا أن المفاسد والمصالح أمور واقعية، أمور واقعية. يأتي التشريع يكشف عنها من خلال محمولات، ما هي؟ الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، لأنها سبب العدل بالتفصيل. فالمحقق الطوسي يقول أنت تدعي بأن اللطف الواجب في باب الإمامة غير معلوم المفاسد، من الممكن أن تكون مفسدة في هذا العنوان نحن لا نبيها ولا نطلع عليها. محقق الطوسي يقول المفاسد عينها الشرع، عينها الشرع لنا فأصبحت معلومة مفصلة لدينا، فلا داعي لهذا الإشكال. والمفاسد معلومة الانتفاء، فالكبرى تنعقد. كيف؟ الإمام لطف وكل لطف واجب، متى يجب؟ إذا انتفت جميع المفاسد فيه، والمفاسد منتفية كما بينها الشرع. فاللطفية التي يتصف بها الإمام أو الإمامة لا تنطلي على أي مفسدة. هذا الرد الأول على الإشكال الأول. الرد الثاني جواب مقضي كما بينه العلامة الحلمي في الشرح، الله تعالى يقول مخاطبا لإبراهيم عليه السلام: إني جاعلك يا إبراهيم للناس إماما. إني جاعلك للناس إماما. فإذا كانت المفسدة تلازم الإمامة فالله تعالى هنا جعل المفسدة في إبراهيم، جعل المفسدة في إبراهيم. أو قل هكذا: إبراهيم عليه السلام ينطوي على مفسدة لم يلتفت إليها الله تعالى في جعله إماما. إني جاعلك للناس إماما. هذه الآية المباركة تكشف أن عنوان اللطف في الإمامة خال عن أي مفسدة، متبرع عن أي مفسدة. جيد، لقائل يقول: نحن ما نقول أن المفسدة لا يلزم الإمامة، قد تعرضها في حين وقد تنفك عنها في حين آخر، وبسلاح المناطق عربي منفك، عندنا اللازم الذي لا ينفك وعندنا العربي الذي ينفك. مثلا: الإمكان لماهية الإنسان لازم ينفك لا ينفك. الإمكان لازم لا ينفك لماهية الإنسان. وإذا جينا إلى الجلوس، الإنسان جالس ينفك بالقيام. إذا قال هذا المستشكل أن المفاسد التي تعتري الإمامة أو تعتري اللطف الذي تندرج تحته الإمامة عرضي المنفك، نقول له: جزاك الله، فإذا انفك هذا العرضي، انفكت هذه المفسدة عن الإمامة، يتحقق ماذا يتحقق؟ يتحقق الجعل. فالجعل متوقف، إذا انتفت المفسدة جاء الجعل سريعا. لماذا؟ لأن العرضي المنفك لا يبقى يزول، فإذا زال من البين جاء الجعل. مثاله: بقاء النبي في هذه المسألة المادية لازم له أن ننفك، منفك ينتفي بوفاة النبي. فإذا انتفى هذا العرضي المنفك عن شخص النبي، انتقل إلى المسألة الأخرى، تحققت الإمامة، تحقق الجعل الإمامة، انتقلت البداية إلى قلب أمير المؤمنين عليه السلام. فالإشكال غير وارد على الدليل. قال: والمفاسد معلومة الانتفاع. خلينا نطبق المثل حتى يأتي اللفظ والنشر المرتب في التغليق. أقول: هذه اعتراضات على دليل أصحابنا الإمامية مع الإشارة إلى الجواب عنها. الإشكال الأول: قال المخالف: كون الإمامة قد اشتملت على وجه اللطف لا يكفي في وجوبها على الله تعالى، لا يكفي في اتصافها بالوجوب، بخلاف المعرفة في باب التوحيد، وأن هناك المعرفة واجبة بالعقل، بخلاف المعرفة التي كفى وجه الوجوب فيه في المعرفة علينا. المعرفة واجبة علينا عقلا، معرفة الله. قلنا في الفصول المصيرية أو في التجريد، قلنا لدفع الضرر، ضرر محتمل. لماذا المعرفة واجبة؟ لدفع الضرر المحتمل، قد نقع يوم القيامة في جهنم، قد ندخل إلى جهنم، فيجب علينا البحث والمعرفة لاجتناب هذا الخطر، بخلاف المعرفة التي كفى وجه الوجوب فيه علينا لانتفاء المفاسد في المعرفة، لانتفاء المفاسد في ظننا. أما في حقه تعالى فلا يكفي وجه الوجوب ما لم يعلم انتفاء المفاسد مطلقا في إيمانه، ولا يكفي الظن بانتفائها، الظن لا يغني من الحق شيئا. فمن الإمكان بمكان أن تنطوي الإمام على مفسدة فلا يتحقق الجعل. فلما لا يجوز اشتمال الإمامة على مفسدة لا نعلمها فلا تكون واجبة على الله تعالى؟ من أوجب الإمامة على الله تعالى؟ هنا المسألة العقلية، العقل أوجب، يقول المستشفي يتم هذا الوجوب إذا عمل على العقل باستفاء جميع المفاسد من تحت عنوان الإمامة، وأن له ذلك الظن لا يكفي، يجب القطع هنا، المورد مورد القطع. والجواب أن المفاسد معلومة الانتفاء عن الإمامة. ما هو دليلك؟ لأن المفاسد محصورة معلومة يجب علينا اجتنابها أجمع. من بينها؟ الشارع المقدس، بينها الشارع المقدس. سر بيان جميع المفاسد ما هو أم عبد الرحمن؟ سر الخلق ما هو؟ إيصال الإنسان إلى كماله المطلوب. فإذا بقيت مفاسد لم يبينها، فمن المحتمل أن يقع هذا الإنسان في المفاسد فلا يكتمل ولا يصل إلى الحق تعالى. هذا هو السر. فيجب على الله تعالى من باب لطفه وحكمته أن يبين جميعا مفاسد. فالمفاسد كلها معلومة لدينا، لأن المفاسد محصورة معلومة بالشرع وبعضها بالعقل، يجب علينا اجتنابها أجمع. إنما يجب علينا اجتنابها إذا علمناها، إذا علمناها. والله تعالى يبقينا جاهلين بها، لا، خلاف الحكمة. فيجب عليه من باب لطفه وحكمته أن يعلمنا بها، لأن التكليف بغير المعلوم محال. سر التكليف ما هو؟ كما بينا في البعثة، الوصول إلى الكمال المطلوب. وتلك الوجوه منتفية عن الإمامة، لماذا؟ لأن الإمامة توصل الإنسان إلى كماله المطلوب. فيجب أن تنتفي من جميع المفاسد، من جميع المفاسد. نسق المنظومة العقائدية الإمامية تستدعي انتفاء المفاسد من ساحة الإمامة. لماذا؟ لأن سر جعل الإمام إيصال الناس إلى كمالته المطلوبة، والمفسدة في الإمامة لا توصل الإنسان إلى كمالته المطلوبة. سنتي أنا قلت هذا الإشكال يرد حتى على النبوة، حتى على النبوة. قال ميز بين الإمامة والنبوة في هذا الإشكال. من يدرينا؟ نحن نوجب على الله تعالى جعل النبوة، من أين نعلم بأن النبوة لا تنطوي على مسألة؟ فالإشكال كما يرد على الإمامة يرد كذلك على النبوة. وتلك الوجوه منتفية عن الإمامة، فيبقى وجه اللطف خاليا عن المفسدة، فيجب اللطف عليه تعالى. إذن انطواء الإمامة، أو قول انطواء اللطف الذي تنزل تحته الإمامة على مفسدة، خلاف سر الخلق، خلاف المبدأ الغائي. المبدأ الغائي ينفي مطلقا هذا الإشكال. ولأن المفسدة لو كانت لازمة للإمامة، لازمة يعني لا تنفك، لازمة للإمامة لم تنفك عنها حسب لماذا؟ لازمة. ولأن المفسدة لو كانت لازمة للإمامة لم تنفك عن الإمامة، والتالي باطل قطعا تنفك عن الإمامة، على أقل في مورد هم يؤمنون بالخلافة، المعارض يؤمن بالخلافة بالحكومة نيابة عن الرسول. إذا كانت الإمامة تنطوي على مفسدة وهذه المفسدة لا تنفك عن الإمامة، فمن صوغ لك أنت كسني نصب الخلافة في الثقيفة على أي أساس؟ على أساس انتفاء المفسدة في هذه الخلافة، جمع الأمة، مرمى الأمة، هذه كلها مصالح. ولقوله تعالى إني جاعلك للناس إماما. فإذا كانت الإمامة تنطوي على مفسدة، فالله تعالى هنا يجعل عنوانا ينطوي على مفسدة، فيفعل القبيح، فيفعل القبيح. وإن كانت مفارقة، وإن كانت هذه المفسدة مفارقة للإمامة، جاز انفكاكها، لأن المفارق من خصوصيته الانفكاك، جاز انفكاكها عن الإمامة. فإذا انفكت عن الإمامة يأتي الجهل فيجب على تقدير من فكائك. مثاله من المفسدة جعل الإمام في عصر النبوة، في زمان النبوة، في حياة النبي. إماما لأن النبي في حياته هو إمام. الإمامة بالأصل من؟ الإمامة بالأصل للنبي، ثم تنتقل بعد وفاته إلى إمام الثاني، إلى أمير المؤمنين عليه السلام مثلا. فإذا توفى النبي تتعين الإمامة في شخص آخر وهو أمير المؤمنين عليه السلام. جيد. جواب الإشكال الثاني، وانحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء. هذا إشكال على صورة القياس. يقول المستشكل: لماذا حصرتم اللطف في الإمام الواحد؟ في الإمام الواحد أولا، في الإمام الواحد، ولماذا حصرتموه في الإمام؟ قد يتجلى في أمور أخرى. ما هي الأمور الأخرى؟ تعدد الأئمة، هذا واحد. في الفصول المصيرية بينا الإشكال ما هو، يقع النزاع بين الأمة، ليس بين الأئمة، بين الإمامين، لأن الإمام الأول معصوم والإمام الثاني معصوم. الأمة تنشق، أمة جماعة تبدأ الإمامة لألف وجماعة أخرى تبدأ الإمامة لباء، بينا هذا التفصيل في الفصول المصيرية. إذا لماذا حصرتم الإمامة في واحد؟ هذا إشكال. ثاني، الله تعالى يجعل كل الأمة معصومة، آلية توصل الإنسان إلى كماله المطلوب. الآلية الأولى تعدد الأئمة، الآلية الثانية جعل كل فرد من أفراد الأمة معصومة، الآلية الثالثة يجبر أفراد الأمة على الطاعة، يجبرهم على الطاعة، وبالتالي يصلون إلى كمالهم المطلوب بفضل الله. الله تعالى، الله تعالى يجبر أفراد الأمة على الطاعة، وبالتالي يصلون إلى كمالاتهم المطلوبة بفضل الله. الآلية الأخيرة ما هي؟ يجعل على رأس كل فرد من أفراد الأمة أو أفراد الناس، ما فرق، ملكا. يجعل ماذا؟ ملكا، بيده الشريفة قطعة من جهنم يخيف بها الناس، فيحصل الغرض، فيحصل الغرض. في المس إشارة إلى هذه النقطة، وانحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء. ذات الآلية مفردة مفردة، قلنا تعدد الإمامة غير متصور، يفضي إلى نزاع الأمة، إلى انشقاق الأمة، فهذه الآلية غير مقبولة. نأتي إلى الآلية الثانية، جعل أفراد الأمة معصومين، هذه معجزة أم على السنة العادية؟ معجزة، هذه معجزة، والعادة هي الجارية، القانون العادي هو الجاري. فالله تعالى لا يوظف المعاجز إلا لضرورة ملزمة، إلا إذا كانت هناك مصلحة ملزمة. إذن هذه الآلية كذلك غير معقولة ولا يمكن الالتزام بها. ما هي الآلية الثالثة؟ يجبرهم على الطاعة، لأن في باب العدل بطلان الجابر، بطلان الجابر. فإذا أجبرهم الله تعالى على الطاعة فهذا خلاف حكمته، خلاف حكمته. والإنسان المجبور هو الفاعل أم محل الفعل؟ محل الإنسان. الإنسان المجبور، المخلوق المجبور، ليس فاعل مختار، بل هو محل الإنسان. فلا معنى نعم، تنتهي فلسفة الثواب والعقاب، لا معنى للحساب والعقاب. الآلية الأخيرة ما هي؟ جعل ملك على رأس كل فرد من أفراد الأمة بيده قطعة من جهنم يخيف بها الناس. فهذه ديكتاتورية إلهية، فالله يتجلى ديكتاتوريا، ديكتاتوريا. مع أن الرواية الشريفة من الإمام الباقر ماذا تقول؟ سر بعثة الأنبياء ما هو؟ إثارة دفائن العقول، يثيرون دفائن العقول، يجعلون من الإنسان إلهيا ربانيا، إلهيا ربانيا. الله تعالى يفعل بإرادته، يفعل بعلمه، يفعل بقدرته. فالإنسان يفعل بعلمه، يفعل بقدرته، يفعل بإرادته، يفعل باختياره كما يفعل مولاه عز وجل. فهذه الألياس غير مقبولة. وهذا يقول المحقق الطوسي: وانحصار النصر فيه معلوم للعقلاء. نطبق هذا المقدار ثم نترك الإشكال الثالث في جلسة قادمة إن شاء الله. قالوا: الإمامة إنما تجب لو انحصر اللطف فيها، فلما لا يجوز أن يكون هناك لطف آخر يقوم مقام الإمامة كما بينا في الشرح؟ فلا تتعين الإمامة للمطفية، فلا يجب على التعيين، لا يجب على التعيين، قد ينوبه نائب كما بينا في الآليات الأربعة. لماذا حصرتم اللطف في الإمام؟ ثم آليات متعددة تتعنون باللطف، فالله يحقق الغاية بها. فإذا رجعنا إلى المثل الأصلي، ما هو المثل الأصلي؟ الإمام لطف، فيجب نصبه على الله تعالى تحسينا للغرض. تنقلب العبارة هكذا: جبر الناس على الطاعة لطف، فيجب هذا الجعل على الله تعالى تحسينا للغرض. تعدد الأئمة لطف، فيجب نصبه على الله تعالى تحسينا للغرض. جعل ملك بيده جهنم يخيف بها الناس لطفا، فيجب جعله على الله تعالى تحصيلا لل جعل أفراد الأمة معصومين لطفا، فيجب جعله على الله تعالى تحصيلا لل والجواب أن انحصار اللطف الذي ذكرناه في الإمامة في صغر القياس معلوم للعقلاء، ولهذا يلتجئ العقلاء في كل زمان وفي كل فقع إلى نصب الرؤساء. يعني لماذا؟ دفعا للمفاسد الناشئة من الاختلاف، من الاختلاف. هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني. الثالث: قالوا الإمام إنما يكون لطفا إذا كان متصرفا بالأمر والنهي. هذا إشكال فقر راضي، إشكال على الغيبة. الغيبة تنفي التصرف بالأمر والنهي، فلا يتحقق الغرض. يتحقق الغرض مع الغيبة؟ لا يتحقق الغرض مع الغيبة. فما قصده الله تعالى لم يقع، وما وقع لم يقصده. يأتي بيانه إن شاء الله في الجلسة الآتية. اللهم صل على محمد وآل محمد.